لعدم زكائهم ولخبث طويتهم، كما قال تعالى: قل آمنوا بالله، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، الآية. وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه. يا أهل الكتاب، قوله يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أتي إليها بعد ذلك. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء تفسير قوله لقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا أطلقوا يقصد بهم اليهود والنصارى، لأنهم يعرفون الحق، ولأنهم في الأصل أهل دين، لكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا والعياذ بالله، فهم أقرب الناس إلى الحق على الرغم مما وقعوا فيه من انحراف. قل يا أهل الكتاب تعالوا، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلينا. من لماذا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو، قل يا أهل الكتاب ندعو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء كلكم تعرفونها ولا تنكرونها وتفهمون معناها وإن لم تعملوا بمقتضاها، فالحجة قائمة عليكم لأنكم تعرفونها لكنكم حدتم عنها بما وقعتم فيه من تحريف وتأويل وإعراض وتغيير لما أنزل الله. تعالوا إلى كلمة، هذه الكلمة تعرفونها لا تخفى عليكم، وإن كنتم قد أعرضتم عنها ورغبتم عنها لكنها معلومة لديكم، فأنتم تعرفون الحق وإن حدتم عنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا أنتم تعلمون الحق، فتعالوا لنتحاكم إلى هذه الكلمة التي لا تخفى عليكم ولا يخفى عليكم معناها. تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم، كلمة سواء، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، لأنكم تعلمون أنه لا إله غيره ولا رب سواه، فكيف تحيدون عن ذلك وأنتم تعلمون؟ ألا نعبد بحق عبادة إلا لله عز وجل، هو وحده الذي يعبد ولا يعبد أحد سواه، ولا يعبد أحد سواه. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. العبادة لا تصح إلا إذا اشتملت على ولاء وبراء، على ولاء وبراء، وهي إثبات العبادة لله وحده ونبذ عبادة من سواه. ولذلك قال: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به شيئا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام مع قومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ألا نعبد إلا الله، وعبادة الله لا تتم إلا بأمرين: إخلاص العمل لله وحده ونبذ عبادة من سواه، كما قال تعالى: وإذ قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولا نشرك به شيئا. ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كيف يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن الله وحده هو المربوب المعبود المتفرد بكمال الربوبية وانفراده بالألوهية، لا يعبد أحد سواه، ما لكم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم عقب بقوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إن أعرضوا وتولوا عن هذه الدعوة وإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، فإنما ضلوا على علم، فعلينا أن نحذر منهم وأن نبتعد عنهم. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي التعبير بالشهادة لفتة كريمة إلى أهمية الثبات على الحق، وأنتم تعلمون أن الإسلام هو الحق الذي هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كما استشهد فما شهد الله بنفسه وأشهد ملائكته وأشهد بقية عباده من الجن والإنس على الشهادة. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أننا منقادون لأمر الله الذي أمرنا وإياكم أن ننقاد لطاعته وأن نعمل بشرعه وأن نثبت على دينه. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أنه نصراني وجادلوا على ذلك، رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم، فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه، وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا، فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم. الوجه الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل، والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم؟ فهل هذا يعقل؟ فلهذا قال تعالى: أفلا تعقلون، أي فلو عقلتم ما تقولون فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك. الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن معه فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم، والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين فليسوا من إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه العبارة الأخرى ولم. وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين فليسوا من إبراهيم وليس منهم، ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجات والمجادلة بغير علم، وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه. وفيه أيضا حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. ثم قال تعالى: هنا بينا رحمه الله تعالى في ضوء الآية الكريمة: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا بين أو حذر أهل الكتاب من المجادلة والمحاجة بغير علم. قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تحاجون وتجادلون وتخاصمون في إبراهيم وتزعمون أنه يهودي أو نصراني، والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده، يعني اليهودية والنصرانية بعد موت إبراهيم عليه السلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فكيف تتكلمون وأنتم ليس لديكم حجة في هذا الباب؟ لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في إبراهيم وهو متقدم عليكم، والتوراة والإنجيل إنما أنزل بعده بقرون، فلما تفعلون ذلك ولما تحاجون فيه بغير علم؟ والأمر الثاني أنه ومنزل التوراة والإنجيل من بعد أفلا تعقلون، أليس عندكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل؟ وقد أعطاكم الله عز وجل هذه العقول لكنكم لا تريدون الرجوع إليها، وإنما تحكمون هواكم وعواطفكم حتى وقعتم فيما وقعتم فيه. الأمر الثاني أنتم حاججتم في أمور تعلمونها، فكيف تحاجون في أمور لا تفقهونها ولا تعلمونها؟ ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يعني أنتم جادلتم في أمور عندكم فيها علم وتعلمون فيها الحق من الباطل، لكنكم أعرضتم عن الحق وأقبلتم على الباطل، فمن باب أولى أن يرد عليكم احتجاجكم بأمور لا تفقهونها ولا تعلمونها ولا تعرفون عنها شيئا، والله عز وجل هو الذي يعلمها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله وحده المتفرد بالعلم، وما علمكم فإنه علم محدود، فعلينا أن نحذر من هذا المسلك. والأمر الثالث الذي رد الله به عليهم إنكار أن يكون إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا، وهذا ما سنبينه في الآية بعد. نعم، فهذه الآية نفي لكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا كما زعموا، نفي لكونهم يدعون أن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، وهذا مردود عليهم للوجوه المتقدمة التي بينها سبحانه وتعالى. ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما، حنيفا مائلا إلى الحق، مسلما مستقيما على طاعة الله، لا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. فإبراهيم كان على الجادة وكان على المنهج الحق وكان على الحنيفية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو دين إبراهيم لو كنتم صادقين أنكم على منهجه وعلى طريقته عليه الصلاة والسلام، لكنكم تكذبون فيما تدعون ولستم على منهج إبراهيم عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد. فلذلك يجب أن تكفوا عن هذه الدعاوى التي ليست لها بينات تثبتها ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه والذين آمنوا، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وليكم وإلهكم هو الله تبارك وتعالى. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، يعني الحنفاء هم أولياء إبراهيم، والجميع أولياء الله سبحانه وتعالى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، السائرون على منهجه قولا وعملا واعتقادا. فاستمسكوا بالعروة الوثقى، هذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه. وهذا النبي، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بإبراهيم، لأنه على دينه وعلى منهجه وعلى الحنيفية السمحاء التي جاء بها إبراهيم من قبل فالزموها ولازموها ولا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا وهذا النبي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم باتباعه، وهو موجود علمه عندكم في التوراة والإنجيل الذي أنزله الله إليكم، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فملة إبراهيم الملة الحنيفية التي يجب علينا جميعا أن نتبعها وأن نسير عليها وأن لا نتساهل في لزوم اتباعها. والله ولي المؤمنين، ومن كان الله وليه فحسبك به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن علينا أن نلزم هذه الولاية، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فعلينا أن نلزم ذلك ونسير عليه، لأن الحنيفية التي بعث الله بها نبيه ومصطفى إبراهيم عليه السلام فلا يسعنا إلا ما يسع القوم. قال تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: قوله ودت طائفة من أهل الكتاب، يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب، وأنهم يودون أن يضلونكم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ومن المعلوم أن من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده، فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه. ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلهذا قال تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم. فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قوله وما يشعرون، أي بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وهم لا يضرونكم شيئا. قوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل، وأن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا تشكون فيه بل تشهدون به، ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات. فهذا نهيهم عن ضلالهم ثم وبخهم على إضلالهم الخلق. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم. فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب. ولم يهتدي العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه. والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل، ويظهروا الخبيث من الطيب، والحلال والحرام، والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. ثم أخبر تعالى عما همت به هذه الطائفة الخبيثة وإرادة المكر بالمؤمنين. فقال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. يحذر سبحانه وتعالى من مسلك أولئك الذين يودون أن تضلوا عن سبيل الله. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني يحبون أن يضلوكم عن سواء السبيل لتكونوا مثلهم في الغواية والضلالة. فإنهم ضلوا، منهم من ضل على علم كاليهود، ومنهم من ضل على جهل كالنصارى. ولذلك يقول تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل يحذرنا من مسلك الجميع، سواء كان المغضوب عليهم وهم اليهود أو الضالون وهم النصارى. ود الطائفة من الكتاب لو يضلونكم، يتمنون أن يضلونكم ويفتنونكم عن دينكم الذي جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي، بل يجب علينا أن نبتعد عنهم وعن طريقهم لئلا يضلونا، وهم حريصون كل الحرص على إضلالنا وإغوائنا، لأن المهم عندهم هو أن يفتنوا المسلمين عن سبيل الله. ود الطائفة من الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هم إنما يضلون أنفسهم، وأنتم لا يجب أن تطيعوا، لا يجوز لكم أن تطيعون في هذا السبيل، بل احذروا منهم وابتعدوا عنهم، سواء من ضل منهم على علم كاليهود أو من ضل على جهل كالنصارى. ثم قال: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد بما. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. من المعلوم أن أهل الكتاب قد ضلوا بعد أن أقيمت عليهم الحجة وأنزل عليهم الكتاب، ولذلك هم يشهدون أن نبية محمد صلى الله عليه وسلم حق، وهم على بينة من أمرهم، وإنما تكبروا وكفروا كفرا وعنادا. فلنحذر من أن نقلدهم أو أن نسير كما ساروا، لأنهم ضلوا على علم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون، إذ أن ذلك لا يخفى عليكم لكنكم ضللتم على علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلنحذر من مسلكهم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أنتم لا تشكون في ذلك لكنكم لبستم على غيركم من أجل أن ينغر الناس بما أنتم عليه، لأنهم يرون أنكم أهل الكتاب فيصدقونكم فيما تقولون، مع أنكم قد حرفتم الكثير والكثير من كتاب الله عز وجل من التوراة والإنجيل التي أنزلت عليكم، بما في ذلك دعوى صلب المسيح وقتله، وأنه فعل ذلك فعل به ذلك يعني ليكفر خطايا بني آدم، وهذا كله من الدجل الذي وقعوا فيه هؤلاء المهرتقون الذين البعيدون كل البعد عن هدي الكتاب والسنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان. نعم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. هذا أخ سائل، يقول: رأيت رجل يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات متواصلة بتشهدين مثل صلاة الظهر، فأنكرت عليه فقال: هذا من السنة. ليس هذا من السنة، وإنما عليك أن تصلي 2 ركعات كل 4 ركعات كل ركعتين بتسليمة خاصة. نعم. وهذا سائل يقول: يعني حديث من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء كأنه اعتكف شهرا أو نحوه هل هذا الحديث صحيح؟ لا أعلم. نعم، وما ما مر بي ولا أعلم، لعله يراجع. أحسن الله إليك. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشعر بتقصير في طلب العلم؟ دائما الشيطان يسوف بالإنسان ويكبر يضخم أمامه الأمور، لا سيما طلب العلم. وطلب العلم ميسور لمن يسره الله عليه، ومذلل ومعبد لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فما عليه إلا أن ينهل من هذا العلم، وأن يستغل الفرصة قبل فوات الأوان. والناس يبحثون عن الأماكن التي يطلبون فيها العلم، وأنت قد هيأ الله أمامك كل الفرص المواتية لطلب العلم، فإياك أن تفوتها أو أن تطيع الشيطان في الحيلولة بينك وبين طالب العلم الذي تستنير به فتعرف به التوحيد من الشرك والحق من الباطل والهدى من الضلال ونحو ذلك. فعليك أن تتنبه يا عبد الله، وأن تحذر من هذا التسويف، ولكن لئلا تمل عليك أن تنظم وقتك وأن توزعه بين طلب العلم وبين قضاء حاجية أهلك وبين فلتحذر من التسويف والتأخير يا عبد الله. إذا وجدت أمامك الفرصة فاطلب العلم، وطلب العلم جهاد في سبيل الله كما أخبر الصادق المصدوق، فهو من أنواع الجهاد، يعني تجاهد نفسك حتى تتفقه في دين الله فتعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال. لأن بعض الناس لا ينظم نفسه ولا ينظم وقته، فيغويه الشيطان ويسوف غدا غدا إن شاء الله غدا، ثم يأتي غدا ولا تفعل، ثم يقول لك غدا وتأتي، ويعني يسوف، يجعلك تسوف إلى أن ينقضي عمرك وأنت ما حققت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. نعم. يقول السائل وفقه الله: هل هذه العبارة صحيحة؟ من صحت عقيدته، عقليته، عقيدته صح منهجه. من صحت عقيدته صح منهجه. لا شك أن سلامة العقيدة وتحقيق التوحيد ويعني الاجتهاد توحيد الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا أمر يجعلك تسير على المنهج الحق، لأنك سرت عليه لما ترسخت في التوحيد، ولما ترسخت في إثبات لله عز وجل ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. فإذا أتقنت ذلك وعرفت ربك معرفة حقيقية وأثبتت له ما يجب إثباته لنفسه وبعدت عما يخالف ذلك، فإنك ستعيش على المنهج الحق. ولا شك أن خلل المنهج دليل على خلل في العقيدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة حديث من زار قبري حلت له شفاعتي؟ هذا الحديث من زار قبري حلت له شفاعتي حديث باطل ولا يصح، بل هو موضوع، ومثله: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذه الأحاديث التي يرددها الخرافيون والمبتدعة أحاديث غير ثابتة ولا تصح بحال من الأحوال، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وأما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنها تأتي تابعا لمجيئك للمدينة، ولم تكن هي النية التي تراد عندما تقدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل نقول يعني حديث الزيارة لا يصح منها شيء؟ حديث الزيارة الخاصة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، سواء من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من زارني حلت له شفاعتي، أو نحو ذلك مما جاء في هذا المعنى، كل هذا لا يصح. لكن إذا جئت إلى المدينة وصليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه على ما هو المعهود يعني في الزيارة الشرعية أو على الطريقة الشرعية. نسلم ثم ننصرف. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا كان الرجل يعني الإنسان مصاب بالسحر والعين، هل من السنة أن يتعرض للمطر استدلالا بقوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان؟ أعد. إذا كان الرجل يعني مصاب بالسحر والعين، يعني فهل من السنة أن يعرض نفسه للمطر لنزوله استدلالا بقوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان؟ نعم. لا أعلم من قال بهذا وأن المطر يعالج السحر، وإنما عليك بالرقية، عليك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ولزوم جماعة المسلمين، واللجوء والانقطاع إلى الله، واختيار الأوقات المناسبة للدعاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أسماء الله الحسنى المعين؟ وهل يجوز التسمي بعبد المعين؟ وماذا يفعل من قد سمي بهذا الاسم عبد المعين؟ لا شك أن الإعانة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمرنا أن نستعين به، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة بالله عز وجل هو من أعظم أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. فلنستعين به دائما في جميع أمورنا وفي جميع أحوالنا. إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فعلينا أن نستعين بالله وحده، ولا فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نستعين بأحد سواه. نعم. السائل يقول: ما نصيحتكم للذي يترك يعني تعلم اللغة العربية لأنه يأخذ العلم بلغته؟ يعني ماذا يقول؟ يترك تعلم اللغة العربية لأنه يطلب العلم بلغته، يعني بلغة أهل بلده. نعم، لا شك أنه إن ترك ذلك مع قدرته عليه أنه آثم. أما إن كان عاجزا فاتقوا الله ما استطعتم. فالتكلم لا سيما تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث النبوية وبيان الفقه وما إلى ذلك، هذا يتطلب أن تكون فاهما وتبحرا في اللغة العربية. لكن لو كان لا يحسنها فهو معذور، لكن إنما ينبغي له أن يجتهد كل الاجتهاد في تطبيق هذه اللغة والاستعانة بها على فهم النصوص الشرعية. نعم. يقول سؤالي يا شيخ: أن أحد الطواغيت عندما جاع طلابه طلع في رأس بيته ودعا الله فأنزل الله لهم فولا وعدس وبطيخ وضار. هذا من دجل الدجالين. هذا ذكرني، كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، زعم شيخ الطريقة يأتيهم بخبز، يجمع لهم خبز من كل مكان، ويزعم أنه جاء به من مكة، وأنه ما كان أمامه إلا أن يمد يده فتستطيل عبر البحر الفلاني، ها، وتأتي بخبز يغطي حاجة قومه. فهذا أولا دجل ودعاء لما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، وثانيا لو صح أنه أتاهم بخبز فإن هذا اعتداء عن طريق شياطينه، فإن هذا عن طريق السرقة. لكن هذا كله من الدجل الذي يضحكون به على الناس والناس يصدقونهم. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذر يا عبد الله من تصديق أولئك أصحاب الدعاوى التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. كل هذه دعاوى باطلة. وإن رأيتم بعض الأشياء فإنما هي خوارق شيطانية يستخدم فيها الشياطين مقابل أن يعبدهم من دون الله. مقابل ماذا؟ أن يعبدهم من دون الله. لا يمكن أن يفعل له شيئا مجانا. فلنحذر منه ومن ألعيب هؤلاء، ولا يعني نستعين بهم بأي حال من الأحوال، بل نعتمد على الله كما تقدم قبل قليل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاحذر من التعاطي مع هؤلاء الدجالين الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأخير. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط البدعة كثيرة. قال بعض أهل العلم: البدع كل ما أحدث في دين الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل ما أحدث من دون الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أحدث أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على أصحابه. فهذا ضابط البدعة. لكن بعض العلماء ضبطوها بضوابط تمنع دخول غيرها من الأشياء التي يظن أنها بدع وليست ببدع، كما فعل الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريف البدعة في كتابه الاعتصام، حيث قال: البدعة طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فمعنى قوله طريقة مخترعة أي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فل يعني. ومعنى قوله تضاهي الشرعية يعني إنها أضفوا عليها ماذا؟ إنهم أضفوا عليها ماذا؟ الطابع الشرعي، يزينونها ويحسنونها للناس ويحاولون الائتيان بأدلة مزيفة من أجل ترويج هذه البدعة. وأيضا ومعنى قوله يقصد بالسلوك عليها يعني الذين يفعلونها يبالغون في عبادة الله. أليس الدين دينا كاملا؟ فكيف نحاول أن نبالغ في التعبد لله تعالى؟ فالتعبد يعني بلغ في التعبد، ومعلوم أن الدين دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإدخال البدع تشريع بغير حق، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.